عبد الرحمن، وعبد الرحمن ما في مؤلفات أخرى لكم نزلت قريبا في الأسواق؟ والله ما أظن في شيء جديد نعم إلا طباعة، نعم فمثلا المجلد الخامس هذا جديد لابد وصلكم. أي نعم عندنا هذا. نعم الآن تحت الطبع نعم المجلد الأول والثاني من الصحيحة، نعم إعادة طبع المجلد الأول والثاني من الصحيحة، ما شاء الله والمجلد الخامس من الضعيفة ما شاء الله تحت الطبع يعني. نعم كذلك المجلد، خير إن شاء الله. كذلك المجلد الثالث نعم من مختصر البخاري نعم تحت الطبع. ما شاء الله. الثاني جاءكم؟ الثاني نعم موجود. نعم هذا هو. جزاكم الله خيرا. كذلك حجاب المرأة المسلمة نعم يكاد قريبا ينشر إن شاء الله إن شاء الله باسم جلباب المرأة المسلمة. ما شاء الله أي نعم. ما شاء الله على خير إن شاء الله. الله يجعلك بخير. شكرا. هل من حاجة أخرى؟ هل من خدمة من هنا أبو عبد الرحمن؟ سلامتك وجزاك الله خير. سلامي إلى الأهل والأولاد. يصل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.